يا الله يا الله رحمة بنا سنت عمود الدين والعروة المتينة وودعت في الصلوات حياة الروح واسباب السكينة نخشع ونتلذذ ونطلب ما نريد تبيت يا قرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تخيلوا لو أن شخصا مقرب من الملك يصل إلى مرحلة لا يطلب فيها طلبا ولا يتمنى شيئا إلا وأعطاه إياه، بل حتى الأشياء التي تزعجه يبعدها عنه. من كان هكذا فكيف يكون نظر الناس إليه؟ لابد أن الناس منهم من يتمنى مكانه ومنهم من يحسده، ولعل بعضهم يحاول أن يتقرب إليه ليصيب شيئا من هذه الهدايا والعطايا. طيب، ما رأيكم الليلة أن نكون جميعا ذلك الإنسان، ولكن ليس مع ملك ملوك الدنيا، بل مع الذي نواصي الملوك بيده، مع مالك الملك سبحانه. كيف أصل إلى مرحلة يستجيب الله لي كلما دعوته ورجوته؟ كن معنا بعد الفاصل. يا الله يا الله يا الله. هنالك مواضع متعددة في الصلاة يشرع فيها الدعاء، بل حتى قبل الصلاة فيشرع الدعاء مثلا بعد الأذان مباشرة وما بين الأذان والإقامة وغيرها. ولكن ليس السؤال هل ندعو الله عز وجل أم لا، السؤال هل يستجاب لنا أم لا. ربنا سبحانه لا يستجيب لكل أحد يدعوه، كثيرون الذين يدعونه، ولكنه سبحانه لا يعطي كل واحد مسألته، لأن البعض ليست عنده أسباب الإجابة. هناك أشخاص فطناء أذكياء يعرفون ما الذي يمكن أن يفعلوه لكي يستجيب الله لهم. أولا، يجب أن نغير طريقتنا في الدعاء، لأن كثيرا منا يدعو ربه بطريقة يسرد فيها الكلام سردا ويسمع ما يحفظه من أدعية وهو سرحان، قلبه يفكر في شيء آخر، هذا لا يستجيب الله له، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فيجب أن تطلب من الله وأنت تعي ما تقول، فإن الله أعظم وأجل من أن يكلم ويسأل والسائل معرض عن الله، مشغول قلبه بشيء آخر، لا، ما يصلح. وبعض الناس حاضر القلب ليس بسرحان، ولكنه يفتقر إلى لمسة معينة في الدعاء، لو وجدت لكان هذا الدعاء أقرب الإجابة، ولو وجدت لأحس الداعي في الدعاء بمشاعر جياشة وأحاسيس قوية تعطي للدعاء طعما لا يشبهه شيء. ما هي؟ إنها محاولة التذلل والخضوع أثناء الدعاء. أرجوك حاول أن تظهر الافتقار والحاجة والمسكنة لربك قدر المستطاع. أري الله منك خضوعا شديدا، أري الله حاجة ماسة إليه. اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي، وإنما هو حقك الذي قصرت أنا فيه، فإن عفوت وإلا فالحق لك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أدعية عظيمة. اسمع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى التذلل، وربنا سبحانه يحب أن يسمعك وأنت تفعل ذلك. نعم، يحب أن يراك تتذلل. إذا كلمته وتتذلل بشدة، حتى لو كان العبد مذنبا مخطئا، إذا رآه الله عز وجل يتضرع له فإن الله سيعامله بتعامل آخر. يقول الله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الضراعة أي الذل والابتهال، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني لو أنهم تضرعوا لما عذبناهم، ولكن مع الأسف إن كثيرا من الناس يريد أشياء كثيرة من ربه ولكنه لا يعرف كيف يحصل عليها. هناك خطوات توصلك إلى إجابة الدعاء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم لاحظ قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ثلاثة أسطر تعطيك الجنة، بماذا؟ بالاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب. ربنا يحب أن يسمع منك ذلك. وبالمناسبة رفع الكف أثناء الدعاء من إظهار الضراعة، من إظهار التذلل لله، فيه ضراعة شديدة. ولهذا أخي الكريم، أختي الكريمة، يجب أن نعرف ماذا نفعل أثناء الدعاء. نعم نرفع أيدينا، لكن كيف؟ تابعوا معي هذا المشهد الذي يبين لنا كيف من المفترض أن يكون شكلنا أثناء الدعاء. تابعونا بعد الفاصل. يا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اسمحوا لي أن نبين كيف يكون الوضع الصحيح للإنسان عند الدعاء. السنة في الدعاء أن يرفع الإنسان يديه قرب الكتف، ولا يجعل يديه إلى وسط بطنه لأنها لا تليق بالداعي، فكأنه غير مهتم. وأيضاً يجعل اليد مضمومة إلى بعضها البعض، ولا تكون متفرقة هكذا. ومن السنة أن يجعل بطن يده إلى السماء وباتجاه الوجه أيضا، ولا تكون يده عند الفم بهذه الصورة. وأما إذا اشتد الأمر وفي حالة الابتهال الشديد، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يسقط الرداء عن ظهره، كما حدث له ذلك في معركة بدر صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا ولكم. نعم، على الإنسان أن يحرص على يديه في الدعاء، فإن اليد تنطق وتتكلم. رفعك ليديك في الدعاء له دلالات ومعاني، والله اليد عند رفعها في الدعاء تعطي تعبيرا بليغا، وكأنها هي تتكلم، كأنها تخبر بمدى فقرك وحاجتك إلى الله. وقد جعلت يدك على هيئة السائل الذي يطلب، كأن اليد تقول: أنا محتاجة لهذا الشيء، وأنها تريده بشدة، وأنه لا غنى لي عنك يا ربي، أنت الوحيد الذي أدعوه، وأنت الإله الوحيد الذي أرجوه، لا زالت يدي مرفوعة إليك تنتظر فرجك ورحمتك التي هي أحب إلى قلبي من رحمتي من سواك. اللهم أعطني. هكذا شكل اليد كأنها تتكلم، بل إن رفع اليدين يعطيك شعور الحياء من الله. تدري لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فإذا تذكرت أثناء دعائك أن الله يستحي منك، فإنك لابد أن تشعر بالحياء من الله من باب أولى. وكلما تذكر أن الله يستحي مني أحس أنا بالحياء منه. هذا التعامل العجيب بينك وبين الله، هل تجده مع أحد آخر؟ لا والله. لهذا والله إننا إذا دعونا الله وأخرجنا كل ما في قلوبنا له، فإننا نشعر بالراحة وانشراح الصدر حتى قبل أن تستجاب الدعوة. نعم، قبل أن تتحقق دعواتنا نشعر بذلك. يحكى أن رجلا دخل على حلاق ليحلق له، فكان هذا الحلاق يتجاذب مع الرجل أطراف الحديث، ومن الكلام قال الحلاق للرجل: بصراحة أنا لا أؤمن بالله، تعالى الله عما يقول. قال: أنا لا أؤمن بالله. فقال الرجل: ولماذا؟ قال: لأنني محتاج وعندي مشاكل وهو لا يساعدني. فسكت الرجل إلى أن انتهى الحلاق فأعطاه حسابه ثم خرج. بعد دقائق رجع الرجل للحلاق غاضبا وهو يقول: اسمح لي، بصراحة أنت لست بحلاق ولا تستحق أن تكون حلاقا. قال: لماذا؟ قال الرجل: لأني رأيت رجلا في الشارع شعره طويل وكث وأنت لم تحلق له. قال الحلاق: لو طلب مني لحلقت له. فقال الرجل: ولله المثل الأعلى، لو طلبت من الله المساعدة لأعطاك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فربنا متى ما أتيت إليه أتى إليك، بل يتقرب إليك بأكثر مما تتقرب إليه، ويعطيك الذي طلبته منه ويزيدك، يزيدك فوقها من فضله ما يشاء مما يفتحه الله عليك من خزائنه التي لا تنقطع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. فقط أقبل على الله وسترى عجبا، سيعطيك أكثر ما تصوره. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإذا تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا، لأن الحافظ الله. وإذا وفقت أيضا فكان دعاؤك في لحظة من لحظات إجابة، فالخير سيزيد، لأن هنالك أوقاتا وأحوالا يكون الدعاء فيها مستجابا، مثلا بين الأذان والإقامة، أو في السجود، أو في الثلث الأخير من الليل، أو عند المطر، أو ساعة الإجابة يوم الجمعة. بعضها لا تسأل الله فيها شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاك إياه. والعجب من كثير من الناس كيف أن أوقات الإجابة تبدأ وتنتهي وهو لا يطلب من ربه أي شيء، لا يطلب حتى شيئا واحدا، مع أنه لا يفوت أوقات الربح الدنيوية، أوقات العمل لا تفوت، أوقات الربح بالتجارة لا تفوت. تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله. موظفون يحرصون على ألا يفوتهم موعد العمل، انظر ماذا سيفعلون من أجل ذلك. وهم راضون تمام الرضا عن الدخول بهذه الطريقة داخل القطار فقط لكي يدركوا الوقت. لا، والشرطة أيضا يساعدونهم في الدخول. لاحظوا أنه يحدث في أكثر من باب. والله نحن لو وجدنا في المصعد 6 أشخاص لضاقت أنفاسنا، لا أدري كيف يتنفسون، بماذا يشعرون. انتبهوا إلى أن الركاب ملتصقون على نوافذ القطار، كل هذا فقط من أجل أن لا يفوتهم وقت العمل. يا الله يا الله يا الله. أرأيتم شدة حرص الناس على الأشياء الدنيوية التي قد يفوت وقتها؟ ولا يحرصون ربما على أوقات الإجابة التي يستجيب فيها الملك لمن دعاه. إخواني أخواتي الكرام، الدعاء في الصلاة أو حتى خارج الصلاة باب كنز قد فتحه الله لكم، فهل سيدخل منه أحد؟